أقول للمصلين وحفظوا الله صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطرح عليهم أسئلة أيضا وينتظر منهم الإجابة. إيش؟ يطرح أسئلة عليهم وينتظر منهم الإجابة جميعا. ما رأيت في الأرض هذا خطبك الجمعة؟ الجمعة. أما إلقاء الأسئلة فلا شك أنه غلط، وكذلك أمر بتوحيد الله بدعة، ما علم إلا إذا كان موضوع الخطبة أن التوحيد وكلمات التوحيد فيقول أيها الناس وحدوا الله اجتنبوا الشرك، أو يقصد بقول وحدوا الله أن تقول لا إله إلا الله، إيه هذه مشكلة. نعم نعم. ويعلم أنه إذا صلى حيث المسجد ستفوته وتبارك. نعم يصلي حيث المسجد، أليس هذا الرجل سيفوته علم العلم الذي يخطب به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. فدعا الناس أن يخرجوا لإطفاء الحريق، فلما رجع هل يؤمن بالخطبة مرة ثانية وهم يصلوا بهم مع أن الناس يعني تكون قلوبهم قد تفرقت عنهم؟ هل ينظر المصلحة؟ قد يكون المصلحة أن يعني يبدأ من حيث انتهى، وقد يكون المصلحة أن يعيدها. يعني ممكن يصلي بالخطبتين؟ هو على كل حال إذا أتى بالأركان التي ذكر العلماء أنها أركان، إذا مثلا افرض أنها صار في الخطوة الأخيرة، أما إذا كان في الأولى فلا بد من الخطوة الأخرى. صالح ثلاثة. نعم. باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة، قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعا، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود إلا حدث بالجود يعني مطر. هذا سبق الكلام عليه، وبينا أن فيه آيات من آيات الله عز وجل، ومن آيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أشار بيده إلى ناحية السماء لا يريد أن يدبر السحاب، لأن هذا أمره إلى الله، لكن يريد أن يوجه الناس إلى أنه عليه الصلاة والسلام يشير حوالينا يعني هكذا وهكذا، لكنه لا يشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله تعالى، لأن الكل بيد الله. طيب المال في الأول، في السؤال الأول ما هو؟ البهائم. وفي الثاني الظاهر المزارع، لأنه غرق المال الظاهر أنه المزارع، وأن السائل الثاني كان من أهل البلد لقوله تهدم البناء وغرق المال، لأن كون المال غارق يعني المواشي غرقت، وإن كان محتملا لكن قرن تهدم البناء به يدل على أن المراد المال يعني الزروع. نعم. لا نعم هذا حق الأسئلة. اي نعم. نعم. اي نعم صلاة الاستسقاء ان شاء الله تعالى الساعة 7:05. سؤال علمي ولا شيء اخر؟ لا الدرس انتهى. يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. في هذا الحديث قال البخاري رحمه الله باب النصات يوم الجمعة والإمام يخطب. قال والإمام يخطب هذه جملة حالية يعني أن النصات إنما يجب حال خطبة الإمام فما قبل الخطبة ولو بعد مجيء الإمام لا يجب فيه الإنصات وما بين الخطبتين لا يجب فيه الإنصات. وظاهر الحديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب أنه لا فرق بين أن يكون الإمام يتلو أركان الخطبة أو يتلو أحكاما أو يدعو فكل ذلك يحرم فيه الكلام. وأما قول من قال من العلماء رحمهم الله إن الكلام لا يحرم إلا إذا كان الخطيب يتلو ما هو من أركان الخطبة فهذا قول ضعيف. والصواب أنه من حين أن يبدأ الإمام بالخطبة إلى أن ينتهي منها والكلام محرم. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز الكلام ولو فيما يجب لقوله إذا قلت لصاحبك أنصت. ومعلوم أن قولك أنصت من يتكلم يوم الجمعة من باب النهي عن المنكر والنهي عن المنكر واجب لكن الاستماع إلى الخطبة أوجب. ولأن الإنسان لو قال لصاحبه أنصت ربما يقول له صاحبه ما عليك منه لست بالمنصت فيقول له الثاني اتق الله الكلام في الخطبة يحرم. يقول أنا متق بالله عز وجل والتقوى هاهنا فيقول صاحبه لو كان ما هاهنا متقيا نعم لاتقت جواره. ثم تذهب المسألة كلها خطبة في خطبة. وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوجب الإنصات حتى عن الكلام الواجب. يستثنى من ذلك ما سبق أنه إذا كلم الخطيبة لحاجة أو مصلحة فلا بأس. وكذلك الخطيب إذا كلم أحد من المستمعين لحاجة أو مصلحة فلا بأس. وقوله عليه الصلاة والسلام فقد لغوت يعني أتيت لغوا. لكن قد فسر هذا اللغو بأن من لغى فلا جمعة له والمراد ليس لا ينال ثواب الجمعة وليس المراد أن جمعته تبطل لأنه لم يأتي بمبطل للصلاة ولكن لا يحصل له ثواب الجمعة. وعلم من قوله والإمام يخطب أنه لا بأس بالكلام فيما بين الخطبتين لكن مع ذلك الأولى ترك والاشتغال بالدعاء لأن هذه الساعة ساعة إجابة ساعة حرية بالإجابة. نعم هو من أول شيء انتهى الباب. نعم الإشارة لا تكون مقام العبارة ولو كنت يقوله إذا قلت. نعم لغة فلا جمعة فلا التواب المنفي هل هو التواب الجمعة أو التواب مطلقا فلا يتواب أصلا؟ لا ما يتاب تواب الجمعة. نعم بقية الكلام مما هو يعني متضمن للجمعة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام و الحديث إذا قلت لصاحبك يعني خطاب الغير، وأما كلام الإنسان نفسه فلا يحصل له هذه العقوبة، لكنه لا ينبغي أن يتشاغل عن استماع الخطبة. لو قال قائلا أني سأراجع كتابا، قلنا له لا لا تتشاغل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي دخل وجلس قال صلي ركعتين وتجوز فيهما. يسأل بعض الناس يقول هل مثلا هل إذا قيدت بعض الجمل في الخطبة هل يلحقني وعيد؟ الظاهر لا، لكنه لا ينبغي خصوصا في وقتنا الآن، لأن الحمد لله الآن التسجيلات متوفرة يمكنك أن ترجع إليها بعد الصلاة. نعم. باب الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. هذه الساعة مبهمة، وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن فيها 40 قولا أو أكثر في تعيينها، ولكن جاء في صحيح مسلم أنها ما بين مجيء الإمام إلى انقضاء الصلاة، وهذه لا شك أنها أرجى الساعات لوجهين. الوجه الأول أن قوله وهو قائم يصلي صريح في أن هذا الدعاء في حال الصلاة، والثاني أن اجتماع المسلمين في مكان واحد على عبادة واحدة أن يصدرون عن إمام واحد ويقتدون بإمام واحد، كل هذا أقرب إلى الإجابة، فيكون هذا الحديث مؤيدا بما تشهد له الأدلة، وهي أقرب من الساعة التي بعد العصر، لأن التي بعد العصر فيها وهو الحديث فيه وهو قائم يصلي، وما بعد العصر ليس وقتا للصلاة، لكن يجيب عن ذلك بأن منتظر الصلاة في صلاة، إلا أن هذا ليس كدلالة وهو قائم يصلي على أنها وقت صلاة الجمعة، فلذلك نختار أن أرجى ساعة هو إيش؟ هو ما بين مجيء الإمام يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، فينبغي الإنسان في هذا الوقت أن يغتنم الدعاء سواء بين الخطبتين أو بين الأذان والخطبة الأولى أو في السجود في الصلاة أو في الجلوس بين السنتين أو في التشهد. نعم. طيب، لو قال قائل هل المرأة مثل ذلك؟ يعني لو أنها صادفت هذه الساعة وهي قائمة تصلي؟ الجواب الحديث عبد مسلم، وقد كان من المقرر في القواعد أن الحكم المذكور للرجال ثابت للنساء والعكس كذلك إلا بدليل. نعم. باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. حدثنا معاوية بن عمرو. قوله رحمه الله فصلاة الإمام ومن بقي، من بقي يشمل ولو رجلين بقي معه، بل ظاهر كلامه رحمه الله ولو واحدا. وأما من قال إنه إذا بقي معه دون 40 فإن الصلاة لا تصح، أو دون 12 فإنها لا تصح، ففيه نظر، بل إذا بقي معه جماعة تصح منهم الجمعة ولو اثنين وهو الثالث صلىها جمعة. نعم. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد أنه قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نعم، هذا يدل على سبب نزول هذه الآية، وإذا رأوا تجارة أو لهوا. والذي لا يعلم عن السبب قد ينقدح في ذهنه الحاق العيب بالصحابة رضي الله عنهم، كيف ينفضون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يرشدهم ويبين لهم أحكام الله ويعظهم وهو صلى الله عليه وسلم خير مرشد وواعظ. فيقال الصحابة رضي الله عنهم كانوا في شدة من العيش وكانوا محتاجين جدا إلى الطعام، وحضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون خطبه، وهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأرحم الناس، فلحاجتهم ولعلمهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى العير، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا 12 رجلا. لا، وليس قصدهم بذلك الزهد فيما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون أن ما يقول سوف يدركونه من إخوانهم الباقي، وليس قصدهم أيضا العزوف عن الطاعة، لأنه ربما يرجعون بعد رؤية هذه التجارة، وإذا قدر أنهم لم يرجعوا فإنهم يؤمنون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعفو عنهم. لكن الرب عز وجل أنزل فيهم هذه الآية وقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا، وتأمل أن الآية في أول القصة كانت بلفظ الخطاب يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال وإذا رأوا تجارة، ولم يقل وإذا رأيتم تجارة أو لهوا انفضتم إليها وتركتم الرسول قائما، بل قال وإذا رأوا تجارة بلفظ الغائب، وهذا كقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى بلفظ الغائب، والمراد المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رأوا تجارة أو لهوا، التجارة واضحة العين التي فيها الطعام، وقوله أو لهوا ما هو اللهو؟ اللهو قيل إنهم إذا قدموا إلى المدينة يضربون الدفوف إذانا بأنه قد قدمت العير حتى يفزع الناس إليها، لأنكم تعلمون أن أصحاب العير يريدون محمد المحجوب. مش قلت نعم، يريدون أن يأتي الناس للتجارة ويشتروا منهم، فكانوا يضربون بالدفوف. ولكن الصحابة هل خرجوا لاستماع الدفوف؟ لا، ولهذا قال انفضوا إليها أي إلى التجارة، مع أن اللهو بعد ذكر التجارة، وكان من العادة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وكان من مقتضى هذه العادة أن يكون التعبير وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه أو إليهما، ولكن الصحابة ليس لهم غرض إطلاقا في هذا اللهو، إنما غرضهم التجارة لشدة حاجتهم إليها. وتركوك قائما، وهذا منقبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه لما انصرف الناس عنه لم يقطع الخطبة ولم ييأس، بل بقي عليه الصلاة والسلام قائما يخطب وكأن شيئا لم يكن، وهذا من صبره صلوات الله وسلامه عليه على ما يحصل له من مثل هذه الأمور. قال الله تعالى لنبيه قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الشاهد من هذا أنه إذا نفر الناس عن الإمام وبقي معه جماعة فإنه يقيم الجمعة بمن بقي. ولكن هل نقول إنه لا بد أن يكون الباقي 12 رجلا أو أكثر، أو نقول إن الذين بقوا وهم 12 رجلا صار ذلك اتفاقا. نعم ثاني، نعم وهو كذلك، لأنه لو ذهب وبقي 10 لم يتغير الأمر، أو 5 لم يتغير الأمر. ومثل هذه الأمور الاتفاقية لا تكون حجة. وانتبهوا لهذه القاعدة المفيدة، ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام اتفاقا أو ما حصل اتفاقا فإنه لا يكون حجة. ولهذا قلنا إن المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يبقى مسافرا ويقصر الصلاة ويفطر في رمضان ولو أراد أن يبقى 10 أيام أو 20 يوما. وأن ما وقع للرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من كونه قادم في اليوم الرابع إنما صار ذلك اتفاقا. ليس عندنا دليل أبدا أن الرسول تقصد أن لا يقدم مكة إلا في اليوم الرابع، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يقدم في اليوم الرابع والخامس وفي اليوم الثالث وفي اليوم الثاني وفي اليوم الأول، ومع ذلك لم يقل لأمته من قدم قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم. فالحاصل أن ما وقع اتفاقا فليس بحجة، فعليه لو انصرف الناس عن الخطيب يوم الجمعة ولم يبقى إلا 10 يبقى ولا يصلي ظهرا؟ يبقى على جمعة ولا يصلي ظهرا. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها رحمهم الله، فمنهم من قال لا بد أن يكون الحاضرون 40 رجلا ممن تلزمهم الجمعة، ومنهم من قال يكفي 12 رجلا، ومنهم من قال يكفي 3 رجال، وهذا أصح الأقوال. لو وجدنا قرية ليس فيها من أهلها المستوطنين إلا 3 رجال والباقي أناس مروا في الطريق وعرجوا على المسجد، لكن المواطنين 3 رجال فقط، فهل تنعقد بهم الجمعة؟ الجواب على القول الراجح تنعقد ولا بأس. باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 2 ركعة وبعدها 2 ركعة وبعد المغرب 2 ركعة في بيته وبعد العشاء 2 ركعة، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 ركعة. نعم، الصلاة قبل الجمعة ليس لها حد. إذا جاء الإنسان إلى المسجد يصلي إلى أن يحين وقت النهي، ووقت النهي يكون قبل الزوال ب10 دقائق احتياطا أو بأقل. ومن العلماء من قال يصلي إلى مجيء الإمام لأحاديث وردت في ذلك، فنقول إن صلى إلى مجيء الإمام فلا حرج إن شاء الله، وإن صلى وأوقف الصلاة عند مجيء وقت النهي فهو أحوط. وأما ما يفعله بعض الناس الجهال إذا قارب وقت الزوال ودخل وقت النهي قاموا يصلون مع أنهم جلوس في الأول، فهذا خطأ عظيم، لأنهم قاموا وقت النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. وأما بعد الصلاة فثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصلي 2 ركعة في بيته، يصلي 2 ركعة في بيته. وثبت عنه أنه قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. فاختلف العلماء رحمهم الله هل الصلاة بعد الجمعة 4 أو 2 ركعة، فمنهم من قال إنها 2 ركعة في البيت، ومنهم من قال إنها 4. فالذين قالوا إنها 2 ركعة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على ذلك، ومن قال إنها 4 قال لأن في المسألة قولا وفعلا، فالفعل 2 ركعة والقول 4. لا، فليصلي بعد إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. وبعض العلماء قال يصلي ستا أخذا بالقول والفعل، فيصلي أربعا بمقتضى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وركعتين بمقتضى فعله، لكن ليس لا لكن لا شك أن هذا ليس بصواب. وهذا كما لو قال قائل إنه في الاستفتاح يجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين اللهم باك، لأن في الاستفتاح نعلم أن الرسول لم يقل إلا واحدا منهم. كذلك هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمع ست ركعات في بيته. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن صلى في المسجد فأربع، وإن صلى في البيت فركعتان. والذي يترجح عندي أنها أربع سواء في البيت أو في المسجد، أختم بإيش؟ بالقول. باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا سعيد بن أبي قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، أي صلاة؟ الجمعة، يعني قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، وقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، ثم قال: فإذا قضيت الصلاة، يدل دلالة واضحة على أن الصلاة من ذكر الله، يعني قال: اسعوا إلى ذكر الله فإذا قضت الصلاة، وعلى أن الخطبة أيضا من ذكر الله، وعلى أن الخطيب الذي يكون إماما داخل في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لأن الخطيب ذاكر اسم ربه ومصلي، والمستمع كالقائل أو كالمتكلم. وتأمل قوله تعالى: إذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض، حيث قال: انتشروا فيها، يعني تفرقوا كل في مجال عمله، التاجر في تجارته، والزارع في زرعه، والصانع في صنعته، وابتغوا من فضل الله، اطلبوا من فضل الله. وفيه إشارة والله أعلم أن الإنسان إذا قدم الوظائف الدينية على الوظائف الدنيوية فإن ذلك من أسباب بركة العمل الدنيوي. كذا عبد الله؟ عبد الله فان كذا: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فأرشد الله تعالى إلى طلب الرزق بعد انقضاء الصلاة إشارة إلى أن الإنسان إذا قدم العمل الديني أو العمل الآخرة سهل له عمل الدنيا. ثم قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني لا تلهكم، لا ينهكم الانتشار في الارض لطلب الرزق عن ذكر الله، اذكروا الله كثيرا. والموفق يمكن ان يجعل ابتغاء الرزق من ذكر الله، يعني يمكن الموفق ان يجعل بيعه وشراءه وحرثه وصنعته من ذكر الله. متى؟ بالنيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. قال: وأحسبه، قال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. لكن أكثر الناس يغفلون عن هذا الشيء، ولو أن الإنسان انتبه ولم يكن من الغافلين لحصل شيئا كثيرا. يعني حتى طلب الرزق إذا نويت أنه من السعي على الأرامل والمساكين حصلت منزلة المجاهد عند الله عز وجل. وعائلتك التي لا تستطيع الاكتساب تدخل بالمساكين أو لا؟ نعم تدخل بالمساكين لا شك، لأنهم لا يقدرون على الاكتساب، فأنت ساعا على أرملة ومساكين. نعم فيها سنة من قبل أردت صالح فتكلم آدم، لا بأس. المقيد بالنية و يعني بالتأمل، وأحاديث وردت في إطلاق يعني في فضلة الذكر بالإطلاق، من قال كذا ومن قال كذا، هل المطلق يقيد بما كان يعني صاحبه ممتلئا له؟ أما الكمال فلا شك أنه مقيد، يعني الذكر الكامل مقيد بالنية، ولهذا قال عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ما قال لسانه. فالحقيقة أن الذكر النافع هو ما كان مبنيا على ذكر القلب، لكن مطلق الأجر والثواب يحصل بالقول. نعم لا أمكن، يعني لو قال أن يصلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت صلى أربعا، لكن هل الأفضل أن تصلى النافلة في البيت أو في المسجد؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، نقول صلي في بيتك أربعا. نعم ولا هو الظاهر، الظاهر أن المسافر إذا صلى مع الناس الجمعة فإنه لا يصلي لا يصلي راتبتها، وإن صلى فلا حرج، يعني قد يقال إنها تختلف عن الظهر أو المغرب، لأن هذه صلاة غير مقصورة في الواقع، الظهر مقصور والعصر والعشاء مقصورة، لكن يرد علينا مسألة المغرب، المغرب غير مقصورة ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي راتبتها. فأقول إن شاء الله إذا صلى راتبتها وهو مسافر أرجو أن لا يكون في ذلك بأس. انت الوقت. قوله تجعل، وفي رواية الكشميهاني تحقل بمهملة بعدها قار أي تزرع، والأربعاء جمع ربيع فأنصباء ونصيب، والربيع الجدول، وقيل الصغير، وقيل الساقية الصغيرة، وقيل حافات الأحواض، والمزرعة مكرة، وحكى ابن مالك جواز تحديثها، والسلق بكسر المهملة معروف، وحكى الكرماني أنه وقع هنا سلق بالرفع، وتكلم سلق ولا بالضم بالرفع ما يقال بالرفع يقال بالضم، وهو سلق ولا ولا ولا شكل السين أجل سلق أي صحيح سلق بالله. قوله تطحنها في رواية المستمني تطرأها بتقديم الموحدة بعدها معجمة، وكلاهما صحيح. قوله فتكون وصول السلق عرقة فتح المهملة وسكون الراء بعدها قام أمها ثمها رمير أي عرق الطعام، والعرق اللحم الذي على العظم، والمراد أن السلق يكون مقامه عندهم. وسيأتي بالأطعمة إلا قال أصول السلق فيكون أصول السلق، يعني معناه أنه مثل اللحم يكون عندهم. نعم. وسيأتي بالأطعمة من وجه آخر في آخر الحديث، والله ما فيه شحم ولا ودك. وفي رواية الكشميهني غرقة فتح المعجمة وكسر الراء وبعدها القاف وهاء التأنيث. إذن غرقة غرقة، والمراد أن السلق يغرق في المرقة لشدة نضجه. وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب، واستحباب التقرب بالخير ولو بشيء حقير، وبيان ما كان الصحابة عليه بهذه القناعة وشدة العيش والمبادرة إلى الطاعات رضي الله عنهم. المهم أن البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث ليبين أن مثل هذا العمل من ابتغاء فضل الله، كونهم إذا خرجوا يذهبون إلى هذه المرأة فيلعقون هذا الطعام، هذا من فضل الله، لأن الآية عامة، فإذا قضت الصلاة فانتشروا بالأرض وابتغوا أن يطلبوا من فضل الله، سواء في البيع والشراء أم في زيارة قريب يجعل لك غداء أو تذهب إلى أهلك وتتغدى، المهم أنها عامة. لكن المهم قوله تبارك وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، صليت ركعتين واذكروا الله كثيرا لعلهم تفلحون. لما قال على اليمين لما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قد يتوهم واحد أنه يدع الذكر لأنه أمر بالأول بترك البيع والشراء للتفرغ إلى ذكر الله، فإذا قضيت الصلاة يعني فلا ذكر. ولكن الله نبه على أنك إذا انتهيت من الصلاة وابتغيت من فضل الله فاذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا قال حدثنا ابن حازم عن أبيه عن سهل بهذا وقال ما كنا نقي ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هذا يدل على أنهم كانوا يذكرون إلى الجمعة وأنه لا يحصل لهم قيلولة إلا بعد الجمعة ولا غداء إلا بعد الجمعة. ومعلوم أن الغداء بعد الزوال ليس غداء لأنه قد جاء العشي فهو إلى العشاء أقرب منه إلى الغداء، لكن نظرا إلى أنهم يتقدمون إلى الصلاة ولا يتمكنون من أكل الغداء صاروا لا يقلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الجمعة. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال، ولكن في هذا نظر، يعني يكون نأخذ ما قبل الزوال من قول نتغدى والغدا لا يكون إلا قبل الزوال فيه نظر. فالذي يظهر أنهم لا يتغدون لأنهم يتقدمون إلى الجمعة فتأتي الجمعة ويصلون ثم لا يحصل لهم أكل الغداء إلا بعد الجمعة، هذا هو الظاهر. نعم. باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد أنه قال سمعت أنسا يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. الحمد لله وافق ما رجحناه أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء من أجل أنهم يبكروا، وهذا من حديث أنس والأول من حديث سهل، لكن الصحابة عملهم واحد مع رسولهم صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. قوله ثم تكون، هل المعنى ثم تكون القائلة منا أو ثم يكون زمن القائلة؟ إن كان الأول فهو موافق للفظه الأول ما كنا نقيل إلا بعد الجمعة، وإن كان الثاني فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقدم بالصلاة قبل الزوال، فأي معنى أولى؟ المعنى الذي وافق اللفظ الثاني الذي سبق بيانه أو المعنى الذي لا يوافقه الأول؟ فنقول المعنى ثم تكون القائلة منا وإن كان زمن القيلولة قد مضى. نعم. اي نعم. ولا يضر العبره باصل النيه. من اي ناحيه؟ تكون قبل الزوال، يعني القيلوله هي النوم وسط النهار، يعني قبل الزوال لانه بعد الزوال سيكون الظهر. نعم. نعم. من أي ناحية؟ يعني هذه عبادة وقربة. أيها. صلاة الجمعة. لا لا، ما هو يسمى صلاة. يتمنى يوم الجمعة. إيه يتمنى اليوم، يقول متى يجينا الطعام؟ مثل ما لو كان لك عادة في شخص، انتبه يا. لو كان لك عادة في شخص يطعمك مثلا في آخر يوم من الشهر أو أول يوم من الشهر. وأنت في حاجة تتمنى أن يأتي ذلك اليوم.